بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول الشيخ الشرمبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. الله. وينقض مسح الخف أحد أربعة أشياء. الآن شرع يتكلم عن نواقض المسح على الخفين. وينقض مسح الخف أحد أربعة أشياء. أولها كل شيء ينقض الوضوء، لأن المسح على الخف بدل فينقضه ناقض الأصل. وقد علمته، يعني مر معنا في درس سابق نواقض الوضوء، فلا حاجة إلى إعادة ذكرها. الشيخ هنا رحمه الله قال لأن المسح على الخف بدل. الشيخ الطحطابي رحمه الله تعالى نقل في حاشيته على مراقب الفلاح، نقل عن البحر أن البدل ما لا يجوز مع القدرة، أن البدل ما لا يجوز الاتيان به مثلا أو فعله مع القدرة على الأصل. فمثلا هل يصح لي أن أتيمم مع وجود الماء؟ لا يصح، فالتيمم بدل عن الماء. ليه؟ لأنه لا يجوز لي أن آتي بالتيمم مع وجود الماء. والمسح على الخفين يجوز الإتيان به مع إمكان غسل القدمين، فلا يصح أن يسمى بدلا، فلا يصح أن يسمى بدلا. فالتحقيق أن يقال التيمم بدل، لأنه لا يمكن الإتيان بالتيمم مع وجود الماء. والمسح خلف، لأنه يمكن الإتيان بالمسح على الخفين مع إمكان غسل القدمين. فما يمكن الإتيان به مع وجود الأصل، مع إمكان الأصل، يسمى خلفا. وما لا يمكن الإتيان به مع وجود الأصل يسمى بدلا. فهنا الأولى أن يقال لأنه خلف عن الغسل، لأن المسح على الخفين خلف عن غسل القدمين. وهذا تدقيق يعني في محله، في موضعه، بأن نعطي كل لفظة ما تستحقه من الكلام. والله تعالى أعلم. قال والثاني نزع خف. الثاني من نواقض المسح على الخفين نزع خف لسراية الحدث السابق إلى القدم. نحن قلنا في الدرس السابق أن الخف مانع سراية الحدث وليس رافعا. فنزع خف، يعني بنزع الخف يسري الحدث إلى القدمين فينتقض الوضوء، فعنده ملزمين صدر الآن بغسل القدمين. قال وهو الناقض في الحقيقة، يعني سراية الحدث إلى القدم هو الناقض في الحقيقة، وإضافة النقض إلى النزع مجاز. إضافة النقض إلى نقض ونقض ونزع الخف من نواقض المسح، فإضافة النقض إلى نزع الخف هذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. وهذا النوع من المجاز هو من باب إسناد السبب، أو من باب إسناد الفعل، من باب إسناد الفعل إلى السبب، من باب إسناد الفعل إلى السبب. نزع الخف ناقض للوضوء، ما هو سبب نقض الوضوء؟ النزح. ولكن النزح ليس ناقضا، فأسندنا الفعل اللي هو النقض هنا إلى السبب اللي هو نزح الخبث. فقال إضافة النقض إلى النزح مجاز، لأن الناقض في الحقيقة هو سريان الحدث إلى القدم. تفضل سؤالا. الخوف، مع أن الخوف يمنع سريان الحدث، هذا شيء معنوي، هذا شيء معنوي، هذا شيء معنوي وتعبدي. إيش يعني تعبدي؟ يعني لا يقاس غير الخوف على الخوف. فلا يصح أن نقول كما قلت الآن، أنا بدأت قفازين في يدي، فلما أحدث القفازان يمنعان سراية الحدث. قال لا، الخف يمنع سراية الحدث بإذن الشارع، الشارع هو الذي حدد أن هذا النوع يمنع سراية الحدث، أما غيره لا. يعني منع الخف من سراية الحدث على خلاف القياس، أو أمر تعبدي وأمر غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. فليس لنا أن نقيس عليه مثلا، أننا مثلا كما قلت أنت الآن ألبس قفازين، ألبس الأشياء تمنع سراية الحدث. لا، لا يمنع سراية الحدث إلا شيء واحد وفي موضع واحد، الخف وفي القدمين. حتى لو أن إنسان لبس الخف في يديه لا يمنع سراية الحدث، لا يمنع سراية الحدث إلا شيء واحد وفي موضع واحد، الخف وفي القدمين خصرا. قال وبنزع خف يلزم قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما. هلا نحن في درس سابق قلنا لا يصح الجمع بين مسحين وغسلين. فإذا نزعت خفا واحدة، أنا الآن متوضئ ونزعت خف واحد، ما الحكم؟ وصل الحدث إلى قدمي، وجب علي أن أغسلها، وبذلك أكون قد جمعت بين غسلين ومسحين، فماذا يجب علي؟ أن أنزع الخف الثانية كي لا أجمع بين مسحين وغسل. لذلك قال للزوم غسليهما، لنزومه غسليهما. أو لا، أنا لذلك الكلام الذي ذكرته الأول للدليل، دليل آخر ذكر الشيخ هنا يختلف عن الدليل الذي قررته. قال وهو لزوم غسليهما. إيش يعني لزوم غسليهما؟ يعني أن القدمان في حكم الطهارة كعضو واحد، القدمان في حكم الطهارة كعضو واحد، فإذا وجب غسل أحدهما وجب غسل الآخر. هذا معنى قوله إيش؟ ولزوم غسلهما. قال ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف في الصحيح، يعني أنا لم أنزع الخف الكلية ولكن أكثر القدم وصلت إلى ساق الخف، فوصول القدم إلى أكثر القدم إلى ساق الخف هو بمقام نزع الخف كله من القدم. قال في الصحيح لمفارقة محل المسح مكانه، محل المسح قلنا ظاهر القدم هنا، ففارق محل المسح مكانه. وللأكثر حكم الكل في الصحيح، لما قلنا بخروج أكثر القدم، فلما خرج أكثر القدم أعطينا الكل حكم الأكثر، الكل حكم الأكثر. هذا الشيخ قال ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف في الصحيح، فلما قال في الصحيح هناك يعني قول آخر يقابله أن خروج الخف، خروج أكثر القدم إلى ساق الخف لا ينقض المسح، وهو قول إمام محمد وهو قول الإمام محمد بأن إن بقي من القدم في الخف إن بقي من القدم في الخف ما يجوز المسح عليه لا ينتقض المسح، وإن لم يبقى من القدم في الخف ما يجوز المسح عليه فقد انتقض المسح على الخفين. إذا ما دام هناك جزء من القدم التي يجوز المسح عليه داخل الخف لا ينتقض. هذا قول من قول الإمام محمد، ولكن الشيخ الشرمبيل قال الصحيح أنه بخروج أكثر القدم ينتقض المسح على الخفين. ولذي أذكره أن الشيخ في البحر الرائق والله تعالى أعلم عزم تصحيح قول الإمام محمد إلى بعض المصنفات، أن يوجد من الفقهاء من صحح قول الإمام محمد، وهذا وبالتالي نقول أنه اختلف التصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نحن الآن نعتمد كلام الشيخ الشرمبولاني. قال والثالث من نواقض المسح على الخفين إصابة الماء أكثر القدمين في الخف على الصحيح. إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح. هنا للعلماء تفصيل في هذه المسألة، وهذا التفصيل أن نقول أن المسح هو مسح الخفين رخصة باتفاق الفقهاء، ولكن بعد أن اتفق الفقهاء على أن المسح رخصة انقسموا قسمين، منهم من قال هو رخصة ترفيه رخصة ترفيه، ومنهم من قال هو رخصة إسقاط رخصة إسقاط. فمن قال بأن المسح على الخفين رخصة ترفيه تكون العزيمة مع هذه الرخصة مشروعة، يعني يبطل المسح على الخفين لو أصاب القدم أكثر لو أصاب الماء أكثر إحدى القدمين. من قال لأن المسح على الخفين رخصة ترفيه كانت العزيمة مع هذه الرخصة مشروعة، والعزيمة هنا غسل القدمين، فإذا أصاب الماء أكثر القدمين لزمنا أن نغسل القدمين فوجب غسل القدمين. ومن قال بأن المسح على الخفين إنما هو رخصة إسقاط فقال لا يبطل المسح بإصابة الماء أكثر القدمين، واعتبار المسح على الخفين رخصة إسقاط هو ما رجحه الكمال ابن الهمام. وبالتالي يقول عندنا في المسألة قولان، القول الأول بأن إصابة الماء لأكثر إحدى القدمين لا يبطل المسح، وهذا إذا اعتبرنا مسح على الخفين رخصة إسقاط كما رجحه الكمال بن همام. والقول الثاني أنه يبطل المسح على الخفين، وهذا إذا اعتبرنا مسح على الخفين رخصة ترفيه فيبطل المسح بناء على من اعتبر واعتمد ورجح أن مسح على الخفين رخصة ترفيه. قال كما لو ابتل جميع القدم فيجب قلع الخف وغسلهما تحرزا عن الجمع بين الغسل والمسح. أنا لبست الخف فصببت الماء وانغسل أسفل القدم ولأسفل حكم الكل، فأكون بذلك قد جمعت بين غسل إحدى القدمين مع مسح الأخرى. فلا بد من نزع الخفين وغسل القدمين. ولو تكلف فغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأ عن الغسل، صب الماء في الخف وغسل رجليه وما نزع، تنبل يعني كسلان. قال فلا تبطل طهارته بانقضاء المدة. ليه؟ أنه غسل قدميه، لأنه غسل قدميه فلا تبطل يبطل الوضوء بانقضاء المدة. قال والرابع من نواقض الفتح مضي المدة للمقيم والمسافر، تحدث عن مدة في درس سابق. قال إضافة النقض هنا كذلك، مجاز هنا كذلك. والناقض حقيقة الحدث السابق بظهوره الآن، بظهوره الآن. إذا الناقض ما هو؟ ليس انقضاء المدة، وإنما هو ظهور أثر الحدث السابق. واضح؟ لأن الشارع جعل ارتفاع الحدث مقيدا بمدته، فإذا تمت المدة حل الحدث. كما نقول مثلا هذا الطعام صالح لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام غير صالح، صار استخدامه ممنوع. وكذلك هذا الخبز صالح لمنع نزول الحدث 24 ساعة للمقيم، 3 أيام للمسافر. فالشارع جعل ارتفاع الحدث مقيدا بفترة زمنية محددة، فإذا تم حل الحدث. قال فإن تم المدة يعني وهو في الصلاة بطلت يعني صلاته، ويتيمم لفقد الماء. فلو كان هو الآن في الصلاة وهو في الصلاة تمت المدة فصل الصلاة، ولماذا أصلي ما عندي ماء؟ أتيمم. عندي ما هو المطلوب مني؟ تغسل قدميه فقط، هو متوضئ وعنده من الحدث فقط باقي القدمات، ينزع الخفين ويغسل قدميه. قال إن لم يخف ذهاب رجله، إن لم يخف ذهاب رجله. هو الرابع مضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله أو بعضها أو عطبها من البرد. هل قوله إن لم يخف ذهاب رجله، هذا الكلام مرتبط بمحذوف مقدر، وهو معناه أنه يجب عليه نزع خفيه بعد مضي المدة، يجب عليه نزع خفيه إن لم يخف ذهاب رجله، تلف رجله يعني، أو حصول مرض أو علة أو عطب في قدميه بسبب البرد، بسبب البرد. طبعا هذه المسألة التي ذكرها الشيخ أن مضي المدة ناقض للوضوء إن لم يخف ذهاب رجله، هذه المسألة مصورة فيما إذا كان هو في الصلاة، وهو في الصلاة تمت المدة، يعني هو متوضئ وحق في برد شديد جدا، صلاته بطلت، ماذا يجب عليه؟ أن ينزع الخفين وأن يغسل القدمين. ففي برد شديد وأخاف أصول علة ماذا أفعل؟ قال لا يلزمه نزع الخفين، لا يجب عليه نزع الخفين. ليه؟ ويمسح عليهما لأنه يخاف إن نزع الخفين وغسلهما بالماء البارد وما عنده ما يسخن، فقد ما يسخن إلى آخره، قال تفصل صلاته ويمسح عليهما ويستأنف الصلاة ويعيد الصلاة. هذا إيه؟ إذا خاف من نزع الخفين، نزع الخفين أن يؤدي ذلك إلى تلف رجله. إذن قال فيجوز له المسح حتى يأمن، فيجوز له نفع الخفين حتى يأمن. وظاهر المتون بقاء صفة المسح، وفي معراج الدراية يستوعبه من مسح كالجبائر. إذا متون الفقه متون المذهب دونة المذهب ظاهرها يدل على أنه تصل الآن صلى الله عليه وسلم فيكتفي أن يمسح المسح المعتاد يعني مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، ولكن في كتاب معراج الجراري قال في هذه الحالة وجب عليه أن يستوعب القدم كل هذا المسح. ليه؟ قال لأن هذا المسح قام مقام غسل القدمين كما هو الحكم في الجبائر، وينبغي أن يمسح القدم كلها كما هو الحكم في الجبائر. وهذا الأحوط، هذا الأحوط والله أعلم. على كل كثير من الفقهاء قالوا تصور خوف التلف والمرض في أعضاء الوضوء بسبب البرد هذا نادر جدا ونادر لا حفلة والنادر لا حفلة يعني غير معتبر غير معتبر، ولكن على فراغ حفل هذا الأمر في بلاد الأسكيمو مثلا حيث يوجد الثلج الزائد. قال وبعد الثلاثة الأخيرة بعد النواقض الثلاثة الأخيرة وهي نزع الخص وابتلال أكثر القدم ومضي المدة غسل رجليه فقط وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضئا لحدود الحدث السابق لقدمه. الكلام واضح. قال ولا يجوز أي لا يصح المسح على إمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين. الشيخ فسر عدم الجواز بعدم الصحة. ليه؟ كي لا يتوهم متوهم أنه يصح أن نمسح على الإمام قياسا على المسح على الخفين، وأنه يصح المسح على القلنسوي قياسا على المسح على الخفين، ولكن يحرم. فقال ولا يجوز يعني لا يصح. ولا تظن بأن عدم الجواز هنا معناه الحرمة، لا، معناه عدم الصحة. يعني لو مسحت على القلنسوة ولم تمسح على شعرك ما صح هذا المسح، وبالتالي ما صح وضوءك، وبالتالي ما صح صلاتك، لأن المسح ثبت بخلاف القياس كما ذكرت قبل قليل فلا يلحق به غيره. والقاعدة أظن ذكرتها أكثر من مرة، ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقال. بالقفاز بالضم والتشديد يعمل لليدين محشو أو محشوا بقطن له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء، ويتخذه الصياد من جلد اتقاء مخالب الصقر، أن الصقر صيادون يربون الصقور والنسور، فيقف هذا على يده بمخالبه فكيف يتأذى يتخذه. والقلنسوة بفتح القاف وضم السين المهملة مكان المجوزة، مكان المجوزة يعني المجوزة هي ما تلف عليه الإمام كالطربوش. والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وضم القاف وفتحها خرقة تنقض للعينين، ايش هذا اسمه البرقع، تلبسها الدواب ونساء الأعراب على وجوههن. لما كانت تلبسها النساء الأعراب؟ تلبسها النساء الأعراب بسبب المكاتب البادية تهب الرياح بشكل مستمر كي تحمي نفسها من الغبار والتراب فتلبسها. لا يقضي هذا الكلام أنه يعني التشبيه، لا لا يقضي ذلك، ولكن هذه كانت عادة العرب في ذلك الزمان. قال فصل في الجبيرة ونحوها. فصل في الجبيرة ونحوها إذا اختصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة. هذا لما قال بخرقة يدخل فيها هذه الوساقة الطبية التي تباع في الصيدليات. جرحت إنسان يده وهو يتأذى لا يستطيع أن يغسلها بالماء أو يحصل عنده مرض أو ألم أو شيء، فوضع هذه الوساقة الطبية، هذه تسمى جريرة، فجاز أن يضع الماء عليها أو أن يمسح عليها بخرقة أو جزرة. ما هي الجزرة؟ في الماضي في أيامهم كانت هي عيدان من جريد تلف بورق وتربط على العضو المنكسر، هذا اليد نسأل الله السلامة المنكسرة، توضع الجريدة من تحت وجريدة من فوق وتلف هكذا، ثم يوضع عليها الجلد. هذا ما كان يفعل في زماننا إلى أيام قريبة، الآن لا، صارت تشتغل الآن، الجريدة تجد الآن تطورت على كل ضعف نفس الحكم. وكان لا يستطيع غسل العضو بماء بارد ولا حار، وقيل لا يجب استعمال الحار، يعني هو يتضرر باستعمال المعتاد ان الانسان اذا رجع يتوضا يستخدم الماء الفاتر الماء العادي، هو يتضرر باستعمال هذا الماء، ولكن هو يعلم من نفسه ان استعمل الماء الدافئ لا يتاذى. هل يجب عليه استعمال الماء الدافئ؟ قال بعض الفقهاء قال يتعين عليه ان يستعمل الماء الدافئ ولا يصح ان يمسح على الجزيره يغسل العضو، وبعضهم قال لا لا, لا, لا, لا غير ملزم باستعمال الماء الحار، غير ملزم باستعمال الماء الحار، وبالتالي له ان يلف الجزيره على هذه اليد. قال ولا يستطيع مسحه، وجب المسح على الصحيح مغرة واحدة في الصحيح. أيوة، إذن وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه، ولا يستطيع مسح العضو، قال وجب المسح على الصحيح مرة واحدة في الصحيح، يعني يمسح على المكان الصحيح تمام، ولا يستطيع أن يمسح على الجريح، لا يستطيع أن يمسح على الجريح، يمسح على المكان الصحيح تمام، يمسح هذا في الصحيح، وقيل يكرر إلا في الرأس، قال بعض الفقهاء يكرر المسح على الصحيح هنا إلا في الرأس، واستحبابه رواية، يعني استحباب تكرار المسح على الجزء الصحيح هو رواية لبعض الفقهاء، وقيل فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على إصابته، ولما كسر ذنب علي رضي الله عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر. أعيد شرح العبارة لعله سبق على لساني، كلمة فيها هكذا سبحان الله يعني توهمت. هل قوله وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه، ولا يستطيع مسحه يعني مسح العضو، لا يستطيع أن يغسل العضو ولا يستطيع كذلك أن يمسحه، ما الحكم؟ ما الحكم؟ وضع الآن جزيرة، وضع الآن جزيرة يمسح مرة واحدة، قال وجب المسح على الصحيح، ما هو حكم المسح؟ واجب، كم مرة؟ مرة واحدة على الصحيح، إذن وجب عليه أن يمسح، ولكن كم مرة يجب عليه أن يمسح؟ مرة واحدة، واضح؟ هذا معنى العبارة، وجب المسح، فالمسح واجب على الصحيح، كم مرة أمسح؟ قال مرة واحدة في الصحيح من الأقوال، في الصحيح من الأقوال، لذلك قال وقيل يكرر، يعني يكرر، قيل أن الواجب أن يكرر المسح أكثر من مرة، واستحبابه الروايه، يعني الروايه انه يستحب ان يكرر المسح. وقيل فرض، قيل ان المسح ليس واجبا وانما هو فرض. قال ويمسح على اكثر ما شد به العضو هو الصحيح. انا الان هذه اليد جرحه فربطت عليها جريره، هل الواجب علي ان امسح على كل الجريره ام على اكثرها؟ قال على اكثر الجريره. قال ويمسح على اكثر ما شد به العضو هو الصحيح، ولا يلزم الاستيعاب الجريره كلها بالمسح. ليه؟ لئلا يؤدي الى فساد الجراحه بالاستيعاب. اذا مسحت على الجريره كلها لعله تفسد هذه الجريره، لعله يصل الى الجرح فيؤدي ذلك الى الافساد. فالمطلوب منك انت الواجب عليك ان تمسح اكثر الجريره، ولاكثر حكم الكل. نعم تفضل. قال وكف المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصل ونحوه إن ضره حلها تبعا للضرورة. يعني نفر الآن سال هذه الجنة، هنا يوجد جديرة وهنا يوجد جديرة وبينهما صحيح، جرحان بينهما قسم صحيح، فأنا هذا القسم الصحيح الذي بين الجديرتين أغسله أم أمسحه؟ قال وكف المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصل ونحوه. قال إن ضره حلها تبع يضره، أما إن كان لا يضره حل الجيرة ويستطيع أن يغسل المكان يحل الجيرة ويغسل، أما إن ضره يترك ذلك. قال لئلا يصل الماء فيضر أو فيضر الجراحة، وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح، وإن ضره المسح تركه، يعني هو لا يتضرر بحل الجريرة، يحل الجريرة ليغسل الصحيح ويمسح الجريح، المسح على الجريح يضره يغسل الصحيح ويترك مسح الجريح. هذا إن حل الجريرة وكان لا يضره حل الجريرة. قال والمسح على الجريرة ونحوها كالغسل لما تحتها وليس بدلا. كيف الكلام؟ المسح على الجريرة ونحوها كالغسل لما تحته وليس بدلا، بخلاف الخبز لأنه بدل محض. قلنا الخبز الصحيح أنه خلف وليس بدلا، أما الغسل المسح على الجديرة قال كالغسل، إيش يعني الغسل؟ قال فلا يتوقف مسح الجبيرة لمدة، لكونه أصلا هلا فلا يتوقف مسح الجبيرة بمدة، المقصود بذلك بوقت معين كما هو الحال في المسح على الخصين. هذا لا ينفي أنه مؤقت بالشفاء، أنه مؤقت بالشفاء. لذلك قلنا وفي معنى لو أن الجريرة وهو في الصلاة سقطت عن برء وعن شفاء بطلت صلاته، فهي موقفة بالبرء، فلا يتوقف مسح الجريرة بمدة كما هو الحال في الخط لكونه أصلا. فلما كان الغسل على الجريرة أصلا جاز أن يؤم ماسح الجريرة الأصحاء، جاز أن يكون الماسح على الجريرة إماما للأصحاء، لأن الماسح على الجريرة ليس صاحب عذر، لأن الماسح على الجريرة كالغسل لما تحتها فهو ليس صاحب، فلم يكن صاحب عذر. وهنا لا بأس أن أذكر أمرا يتعلق بموضوع الدفع على الجبيرة. هنا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. ذكر هذا الخلاف يعني نقله الشيخ ابن عابدين في حاشيته. هذا الخلاف هو أن الذبح على الجبيرة فرض عملي عند الصاحبين لثبوته بدليل ظني، وهو حديث علي سيدنا علي رضي الله عنه الذي مر معنا قبل قليل. وإذا كان المسح على الجبيرة فرضا عمليا فلا يجوز تركه ولا تصح الصلاة بدونه، واضح؟ أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أن المسح على الجبيرة واجب، لا يجوز تركه ولكن تصح الصلاة بدونه، وعليه نجد أو نفهم بأن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه اتفقا على وجوب المسح على الجبيرة بمعنى عدم جواز الترك، المسح على الجبيرة. لكن عندهما عند الصاحبين يفوت الجواز بفوت المسح، يعني يفوت جواز الصلاة بترك المسح على الجبيرة، يعني لا تصح الصلاة لو أنه توضأ ولم يمسح على الجبيرة. أما عنده لو ترك المسح يكون آثما، وتصح الصلاة بدون المسح ويجب عليه إعادتها ما دام الوقت باقيا. فأبو حنيفة رحمه الله أراد بالوجوب الوجوب الأدنى، والصاحبان أرادا بالوجوب الوجوب الأعلى. هذا الخلاف بينهما. فإذا صلى صاحب الجبيرة توضأ ولم ينفح على جبيرته صحت صلاته عند أبي حنيفة مع الكراهة التحريمية ويجب عليه إعادتها ما دام الوقت باقيا. أما عند الصاحبين لم تصح الصلاة عندهما. ليه؟ لأنهما جعلا المسح على الجبيرة فرضا عمليا، والفرض العملي هو ما يفوت الجواز بفوته. فلما فات المسح على الجبيرة فات جواز الصلاة. وقد رجح الكمال ابن الهمام في فتح القدير قول الإمام، وقال الشيخ الكمال في فتح القدير عدم فساد الصلاة بترك المسح على الجبيرة أقعد بالأصول، يعني أقرب إلى قواعد الأصول. لكن تلميذ الكمال ابن الهمام العلامة قاتل قال قولهما أحوط. ثم نقل الشيخ ابن عابدين عن العيون وقال الفتوى على قولهما. قال الشيخ ابن عابدين ناقلا عن العيون أن الفتوى على قول الصاحبين. ثم قال الشيخ ولا يشترط لصحة المسح شد الجبيرة ونحنها على طهر دفعا للحرج. أما الآن حصل معي جرح حادث ما لا قدر الله واضطررت إلى وضع الجبيرة، فهل يشترط وقلت على جنابتي هل يشترط علي أن أغتسل قبل وضع الجبيرة؟ لا، هذا في حرج شديد جدا. عند الشافعية لابد من وضعها على الطهارة، فإذا وضعها على طهارة يصلي ويمسح على غير طهارة يتوضأ ويمسح عليها ويصلي ويعيد كل صلاة صلاها بعد الشفاء من هذه الجبيرة. عندنا لا يشترط شد الجبيرة على طهر، فإذا شد الجبيرة على غير طهارة يتوضأ ويمسح عليها ويصلي ولا إعادة عليه بعد الشفاء، خلافا لما ظهر إليه الشفاء. قال ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى لكونه أصلا. لا تتوهم لما قلنا لا يجوز الجمع بين المسح والغسل في الخفين، هذا الحكم غير جاري هنا الآن. ليه؟ هناك مسح وغسل حقيقي، أما هنا لا، المسح على الجبيرة كما قلنا قبل قليل هو كالغسل لما تحتها، فعندما أمسح على الجبيرة نسأل الله السلامة وأغسل الأخرى القدم الأخرى، أنا لا أكون جامعا بين مسحين وغسل، بل أكون غسلت القدمين. ولا يبطل المسح بسقوطها قبل المرء لقيام العذر. أنا الآن أصلي وقد وضعت جبيرة على يدي، توضأت ومسحت عليها وعلى الصلاة سقطت هذه الجبيرة، ولكن لا عن شفاء، العذر ما جاء ما زال موجودا، الألم موجود والجرح موجود، ولكن بأمر ما لسبب ما سقطت الجبيرة. مذنكم أنت على وضوء تتابع الصلاة ثم بعد ذلك تضع الجبيرة مكانها، والأولى أن تعيد المسح عليها وليس لزوما الأفضل. قال والجنابة والحدث سواء فيها، يعني جميع الأحكام الجبيرة تستوي إذا كنت أنا على حدث أصغر أو على حدث أكبر. يعني الإنسان مثلا جنوب وقد فعل عملية جراحية في بطنه ويريد أن يغتسل، ماذا يفعل؟ أنا أقول أعلم الناس من هذا الأمر، آتي بهذا الجرح أضع عليه كيس نايل، كيس قطعة نايل، هي الجرح يكون مربوط، أجعل فوقه قطعة نايل وأقوم بإلصاق هذا النايل وأغتسل اغتسالا كاملا، ويمشي هذا الماء فوق هذه الجيرة فوق هذا الكيسنا ولا يتأذى الجرح. عند أنتهي من الاستحمام ورفع الجنابة أقوم بنزع هذا الكيسنا ولا شيء عليه، والأولى أن أمسح على الجيرة بعدها، الأولى ولا يقع ولا يحصل أي ضرر. إذا قال والجنابة والحدث سواء فيها. ويجوز مسح الإصابة العليا بعد مسح السفلى، يعني الآن وضعت عصابة على يدي قد أسلي ما شريضة يوم الاثنين الثلاثة توسخة، فجعلت على فوقها عصابة أخرى نفاس أخرى، هل يجوز لي أن أمسح على النفاس الجديدة أم يلزمني أن أنزع النفاس الجديدة وأمسح على القديمة دائما الأصلية؟ قال لا، لا يلزمك ذلك، يكفيك أن تمسح على النفاس الجديدة. إذا قال ويجوز مسح الإصابة العليا بعد مسح السفلى. قال ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا كما قلت قبل قليل، نزع الذي اغتسل قلنا نضع قطعة النايلون أو الجلاتين ينزعها بعد ذلك، لا يلزم أن يمسح أن يعيد مسح فوقها فوق الأصلية، ولكن الأولى أن يمسح. قال ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها، لو أنني مسحت على الجبيرة فوصل البلل إلى الجلد هل يبطل المسح؟ لا يبطل، بخلاف الصف قال ويجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها. نذكر الآن المسألة دي الاستحمام للجرم، ولا يجب إعادة المسح عليها. الآن جبيرة توضأ وجبيرة فيها بعد أن انتهيت من الوضوء مسحت عليها، قلت لهذه الجبيرة التي مسحت عليها نزعتها ورميتها وأتيت بجبيرة جديدة وضعتها فوق الجرح، هل يجب علي أن أعيد المسح؟ لا يجب، ولكن الأفضل أن أعيد المسح عليها. قال ولا يجب إعادة المسح عليها أي الموضوع بدلا، والأفضل إعادته على الثانية لشبهة البدلية، يعني لشبه أن هذه بدل الأولى والتي مسحت عليها ذهبت فأنفع. أو الشبهة البدنية، هنا الشبهة البدنية نذكر الكلام الذي ذكرناه أولا، أن البدل هو ما لا يمكن الإتيان به مع وجود أصله. فكانت الثانية بدلا عن الأولى، بدلا عن الأولى، فينبغي أن أمسح عليها. قال: وإذا رمد وأمر، عرف الرماد مرض إصاب بالعين، وأمر أي أمره طبيب مسلم حاذق. إذا ليس كل طبيب يقول لك اترك الصيام أنت مريض تستجيب لقوله، اترك غسل وجهك أنت مريض تستجيب لأمره. الشرط أن يكون الطبيب مسلما حاذقا. فإن قال لك طبيب نصراني لا تلتفت لقوله، يكون حاذق فهمان متمرد. وزاد بعضهم قيدا ثالثا، وهو أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. إيش عدلا؟ يعني لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. فإذا كان الطبيب قد يرتكب كبائر، تارك صلاة مثلا، فهذا لا يقبل قوله، أو مصر على صغيرة لا يقبل قوله. ولكن للأسف في زماننا هذا قل العدل من الخاصة، فكيف من العامة؟ نسأل الله عز وجل السلام. لذلك الشيخ الشرم بلالي رحمه الله لم يذكر وصف العدالة كي يريح الناس من هذا الأمر، فشرط أن يكون الطبيب مسلما حاذقا، لعله نظر إلى فقدان العدالة في زمانه. فلو اطلع على الناس في أزمنتنا هذه، نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا الاستقامة في السر والعلانية. ولكن الخير موجود، الطبيب العدل موجود، وإن قال الخير موجود في كل زمان، ولكن تقل نسبة الخير وتزداد في زمان، تقل في زمان تزداد في آخر. ولو الخير موجود، الخير لا يفقد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والعدل لا يفقد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفقد، العدل موجود الحمد لله رب العالمين. قال: وإذا رمد أو أمر أي أمره طبيب مسلم حاذق ألا يغسل عينه أو غلب على ظنه. المهم إياك أن تتهم الناس الآن، وطني تسلط لسانك باتهام الطعن بالله، لا يجوز، لا يجوز. بل الواجب علينا أن ندعو للمسلمين دائما بالصلاح والهداية، واحذر أن ترمي المسلمين بالهلاك، تتهمهم بالفسوق والفجور. إياك، بل ادعو لهم إذا رأيت ما يسوءك مخالفات شرعية، ادعو للأمة الإسلامية في عموما للصلاح والهداية. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا رمد وأمر أي أمره طبيب مسلم حاذق ألا يغسل عينه أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه. شوف ماذا قال: أو غلب على ظنه، إذا إما أن يأمره طبيب أو هو يغلب على ظنه إن ضره الغسل، أن الغسل يضره قال اتركه، غلب على ظنه فرجع عنده بدليل قرائن. مثل ايش قرائن؟ كعادة سابقة كانت ترمد عينه، فإذا يعلم هو أنه من خلال التجربة أنه إذا ترك غسل عينه استمر الرمد 4 أيام، إن غسلها استمر 10 أيام، يقول لا اترك المسح بناء على تجربة سابقة. قال: أم انكسر ظفره أو حصل به داء وجعل عليه دواء أو علكا. قل يقوم مقام العلك في زمننا هذا اللفقة الطبية، اللصاقة الطبية لتباع السدريات لمنع ضرر الماء ونحوه، أو جعل عليه جلدة مرارة، كذلك لا نصلح حكم ونحن هذه الأشياء كانوا يستخدمونها في أزمنتهم. الآن نحن نستخدم غيرها ولكنها نفس الحكم. وضره نزعه، ما الحكم؟ ضره نزع جلدة المرارة أو العلم. قال جاز له المسح للضرورة، وإن ضره المسح تركه، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف في الأظهر، يعني أنا إذا كنت أريد أن أمسح على الخف هل يجب علي أن أنوي المسح على الخف كما هو الحال في التيمم؟ وقيل تشترط فيه، تشترط النية في المسح على الخفين كالتيمم بالبدنية. لكن مر معنا أن الصحيح أن مسح على الخف خلف والتيمم بدل فاشترقا. ومسح الجبيرة كذلك لا يشترط النية في مسح على الجبيرة، أمسح بدون نية. ومسح الرأس فهي سواء، يعني المسح على الجبيرة والمسح على الرأس سواء، والمسح على الخف كذلك كلها سواء في عدم اشتراط النية، اشتراط النية للمسح عليها، لأنها طهارة بالماء. المسح على الرأس، المسح على الخف، مسح الجبيرة، كل هذه طهارة بالماء، فلا يشترط لها النية لصحتها. أما بالنسبة للتيمم فهو طهارة بالتراب، فلا بد من نية، لا بد له من النية. قال باب الحيض والنفاس والاستحاضة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.